الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع من يعاديك ويفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفي. نرجو رحمتك ونخشى عذابك فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك خاصمنا ولك احتكمنا وبك استعنا. فاغفر لنا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرفنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مديد له، ولا نظير له، ولا وزير له. ولم يتخذ في ملكه صاحبة ولا ولدا. لك الحمد والنعماء والملك ربنا، ولا شيء أعلى منك مجدا وأمجد. مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد. ومن لم تنازعه الخلائق ملكه، وإن لم تفرده العباد فمفرد. مليك السماوات الشداد وأرضها، وليس لشيء عن قضاه تعود. هو الله باري الخلق، والخلق كلهم إيماء له طوعا جميعا وأعبد. تسبحه طير الجوانب في الخفا، إذا هي في جو السماء تصعد. وسبحه الميمان والبحر زاخرا، وما ضم من شيء وما هو مقلد. ألا أيها القلب المقيم على الهوى، إلى أي حين منك هذا التصدد؟ عن الحق كالأعمى المميط عن الهدى، وليس يرد الحق إلا مفند. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم البعث والدين. أما بعد، عباد الله، إن من فضل الله عز وجل ورحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن جعل لنا مواسم للخيرات يرتقي بها العبد إلى أعلى الدرجات، ويتجاوز الله تعالى عنه الخطيئات والزلات والعثرات. وإننا تحدثنا في الجمعة الماضية عن وقفات مع الحج، بعد أن استطردنا ووقفنا مع تاريخ بيت الله الحرام. والوقفات مع الحج وأركانه وأسراره وفوائده والعبر التي في هذه الشعيرة العظيمة، وهذه العبادة الكبيرة، وهذا الركن الأصيل من أركان ديننا الإسلامي، الكلام فيها كثير. ولكني في هذه الخطبة أقف عن وقفات الحج، وأعرج بكم أحبة الكرام إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وإلى فضل هذه الأيام، ألا وهي العشر الأوائل من ذي الحجة، أيام عظيمة أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه، وعظم النبي عليه الصلاة والسلام شأنها في سنته. ولقد توافد السلف الصالح إلى الاغتنام في للأعمال في هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة. وبعدها إن مد الله تعالى لنا في الآجال وفسح لنا في الأعمار، ربما نواصل عن تلكم الشعيرة العظيمة، وعن تلكم العبادة الكبيرة، وعن تلكم الوقفات المفيدة أحبتي الكرام، هذه الأيام أيام العشر من ذي الحجة بدأت منذ اليوم، هي أيام عظيمة، فعلى الإنسان أن يعرف فضلها وأن يقدرها قدرها. ولا يعرف الإنسان ولا يعمل الإنسان لشيء معين ويفني فيه مصالحه ويفني فيه ما يملك إلا إذا علم القيمة لهذا الشيء وعلم الثمن، فإن الشيء إذا علم قدره عظم، والله سبحانه وتعالى عظم قدر هذه الأيام. قال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لتفسير هذه الآية: هي العشر من ذي الحجة. والله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الحج قول الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال أيضا العلماء كما أورد البخاري عليه رحمة الله في الصحيح أن الأيام المعلومات التي يستحب فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وتضاعف فيها الأجور والحسنات أيضا قالوا هي عشر ذي الحجة. لذلك أخرج البخاري وغيره عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. فقال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. لذلك أحبتي الكرام، هي أيام عظيمة رفعها النبي عليه الصلاة والسلام وفضل العمل فيها، وبين أن العمل فيها قد يكون أعلى درجة عند الله تعالى من الجهاد في سبيل الله. ولقد توافد الحجاج إلى بيت الله الحرام قاصدين مغفرة الله عز وجل وأن يتجاوز الله تعالى عن الزلات، وتخلف ركب كثير من أمة الإسلام، ولكن ما كان الله ليضيع أعمالكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما غزوا غزوة تبوك بيّن لهم حال الذين من خلفهم الذين حبسهم العذر أنهم ما قطعوا واديا ولا سهلا ولا جبلا إلا كتب الله تعالى لهم الأجر حبسهم العذر، فإن كل من حبسه العذر عن أن يكون في بيت الله الحرام وأن يكون ملبيا لله رب العالمين وأن يتجرد من المخيط وأن يتجرد من حظوظ النفس كما بينا في الجمعة السابقة، من تخلف عن ذلك الركب العظيم فإن الله عز وجل أعطاه بدائل، وإن الله عز وجل يسر له أمورا قليلة ولكنها بدرجات كثيرة وكبيرة. الأعمال في هذه الأيام مضاعفة والأجور في هذه الأيام عظيمة كما بيّن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخرج الطبراني عليه رحمة الله: إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم يسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وما أدراك ما نفحات الله سبحانه وتعالى؟ إنها مزادات علنية كما يعبر بعضهم، ودلالات ليس فيها سرقة وليس فيها تزوير وليست فيها ضريبة ولا قيمة مضافة ولا خيانة ولا خداع ولا غير ذلك، إنه تعامل مع الله عز وجل. إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم يسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ونحن في هذه الأيام نشكو ارتفاع الأسعار وغلاء البضائع والطلب كما يعبر عن ذلك الكثير من الناس، وإننا إذا أتيحت لنا فرصة دنيا أو تجارة في السوق لتسارعنا إليها ولتسابقنا نحوها، ولكن الله عز وجل فتح لنا يا عباد الله فرصة للآخرة وللتعامل مع الله عز وجل. ولينافس سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض سابقوا إلى مغفرة من ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سلعة الله تعالى غالية لذلك يفتح الله عز وجل أبوابه للعباد حتى يرجعوا وحتى ينيبوا وحتى يخضعوا إن الله يتيب بالليل على مسيء النهار ويتوب بالنهار على مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وما أدراك ما النفحات وما أدراك ما القربات أيام قليلة ولكن أجورها عظيمة من صبر على الطاعة وتجرد من حظوظ النفس وبذل قلبه ونفسه وماله لله رب العالمين فإن الله تعالى يجزيه خيرا وإن الله تعالى يعوضه كثيرا انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى من سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه وانظر إلى قول الله تعالى على حبه وانظر إلى صدق صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه يطعمون الطعام على حبه هم يحبون هذا الطعام ونفسهم تشتهيه وتتوق إليه قلوبهم لأنهم جوعى ولأنهم بحاجة إلى ما يسد الرمق ولكنهم عملوا عملا عظيما يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا باتوا صائمين لله تعالى فلما أرادوا أن يفطروا طرق الباب طارق من الطارق قال مسكين ماذا تريد يا مسكين قال أريد طعاما فأعطوه الطعام وباتوا طاويين ثم كان اليوم الثاني وفي نفس المواعيد طرق الباب طارق من الطارق قال يتيم ماذا تريد قال أريد الطعام فأعطوه الطعام وليس لهم طعام غيره ثم كان اليوم الثالث طرق الباب طارق من الطارق قال أسير ماذا تريد يا أسير قال أريد طعاما فأعطوه الطعام وباتوا كذلك جوعا فبين الله عز وجل حالهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله ما أطعمناكم حتى يقال أطعم فلان أو سقى فلان أو كسى فلان أو تصدق فلان أو عمل فلان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا مخافة الله عز وجل هي التي بعثتهم على هذه الصدقة وعلى هذه النفقة وعلى هذه التضحية من أجل أن ينجو يوم القيامة إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا قال تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا كم صبر هؤلاء إنها ساعات قليلة وهي إنها أيام محدودة جزاهم بما صبروا جنة وحريرا أورثتهم راحة الأبد متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ما هو السبب؟ قال تعالى إن هذا كان لكم جزاء إن هذا الذي تعيشون فيه الآن إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا لذلك أحبة الكرام الآخرة تحتاج إلى جد وإلى اجتهاد وإلى تشمير. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شكر الله تعالى لهم سعيهم، وأسأل الله تعالى أن يشكر لكم سعيكم جميعا. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، الآخرة لها سعي محدد ولها سعي معين ولها سعي مخصوص، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن سعيكم لشتى، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها. لذلك قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. اشترط الله تعالى الإيمان والتوحيد والعقيدة الصحيحة، فلا أجر عند الله عز وجل لمن كانت عقيدته فاسدة ولمن كان مبتدعا في دين الله سبحانه وتعالى. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ألا أهل من مشمر، أبواب الرحمة واسعة، وهذه الأيام التي نحن نعيشها أحبة الكرام ما هي إلا نفحة من نفحات الله